أمري بستر ذنب أو خنا فواجب كما ابن زكري بينا. أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه لطلب العلم وإظهار النعم، ندب كذا لمن على أخ قدم ككل قصد حسن وإن تأم به اختيالا أو مباهاة حرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله وغفر له: أما الرياء بستر ذنب أو خنا فواجب كما ابن زكري بينا. معناه أن ابن زكري رحمه الله ذكر بأن ستر ذنب أو خيانة، خنا معناه خيانة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سترها واجب. معناها إذا أخذك سلطان مثلا وسألك عن فاحشة عملتها بينك وبين الله وسترت تلك الفاحشة فإن هذا لا حرج فيه. فستر الإنسان لذنب عمله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز بن مالك وأظهر له وقال له بأنه وقع في فاحشة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد لعلك لمست وغمست ونحو ذلك، حتى أوضح له بأنه لم يفعل ذلك وإنما فعل الأمر على حاله ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه لطلب العلم وإظهار النعم، ندب كذا لمن على أخ قدم. معناه أن المباح، التجمل بالمباح يدور بين المنع والندب، بين المنع معناها عدم الجواز وبين الندب معناها جوازه، يجوز لطلب العلم. فطلاب العلم والعلماء يندب لهم أن يكونوا حسن الثياب، كما قال محمد بن ولد رحمه الله في كتابه الكفاف كتابه الآخر: وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعل، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا في كشف الغي. فالعالم لا بد أن يلبس أحسن ثيابه، كذلك طالب العلم لا بد أن يلبس أحسن ثيابه تقديرا للعلم الذي يحمله أو الذي يطلبه، كذلك إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. هذا لا حرج فيه كما قال. الشريعة الإسلامية تطالب الإنسان المسلم بأن يلبس أحسن ثياب ويظهر نعمة الله سبحانه وتعالى، فلا بد للعطر والثياب وغيرها أن تكون حسنة ككل قصد حسن. معناها كذلك كل قصد حسن يجوز لك به أن تظهر نعمة الله عز وجل فيه، وإن تأم به احتيالا أو مباهاة حرم. معناها إذا قصدت بالثياب الاحتيال على الناس أو مباهاة فإنه حينئذ يحرم ذلك اللباس.